الكبير قاعد بايه بياكلش. قال له مالك لا تأكل. العلماء دول برضه لهم نظره، عايز يسال الحرام وياخد منه حكمه، مش سايب حاجه. ها انت ما بتاكلش ليه؟ قال له هذا هو يوم الخميس انا صائم. سيدنا سهل الله عجيب الراجل، انما حرام ايه؟ حرام متدين ولا متطرف؟ حرام متطرف. واحد حرام نصف وصايم يوم الخميس، يبقى ارتكب كبيره ولكن بيقوم الايه بالسنه. قال له عجبا لص ويصوم. ده سيدنا سهل. قال له يا سهل شد اسمك سهل انت الكبير بتاع المجموعه ده. قال له لا اغلق كل الابواب فيما بيني وبينه، اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. يعني مش مثلا زعلت مع حماك مش تشبخ لها وابوك لا، يعني خلي باب متوارب، لان لو رجعت ثاني تبقى اي وش تقابلها بقى. ها انت فاهم، انت فاهم كويس اللي بتعمله. فسبحان الله سيدنا سالم يقول فبعد سنوات ثلاث رأيت الرجل يطوف ويبكي حول الكعبة. عرفه قال له انت اللي قال له ايوه انا. اما علمت يا سهل ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما؟ يا الله يا الله. يبقى انت لما تخلط الناس تخلطهم مش على حساب دينك، لا تخلطهم بالحسنى، تخلطهم بالحسنى. يعني تخلطهم اول ما يجي عند الدين قول له لا هنا توقف. يبقى المنبع الثاني من فساد القلوب الاختلاط مع الناس. تختار اي جلسه النهارده مع الناس خير ولا شر؟ لا شر، غيبه ونميمه وحوض الاعراض والى اخر الايه الليسته والقائمه اللي انت عارفها. سبحان الله. وانت عارف كفارة المجلس عندما تقوم بمجلس حدث فيه لغو، لكن المهم من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. ايه كمان من مفسدات القلب؟ الكثرة الاكل. ياكل لغاية ما يقدرش يقوم، ياكل لغاية ما يزهد الطعام. لا مش المسلم ده، المسلم يقوم من على الطعام وما زالت له رغبة فيه. الشاعر الحكيم العربة ليه؟ ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه. ونفسي يعني يشيل ايده وايه ولسه نفسه عندها ايه رغبة في الايه في الاكل. ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. يعني لما الكلب يشرب من بئر لو الاسد عدى ما يشربش من البير اللي شرب منه الاسد، يعرف اللي شرب منه الكلب، يعرف ان الكلب ايه شرب من هنا. فالاسد ملك الغابه يقول ايه ده اشرب مكان الكلب؟ لا لا خبره الاسد، لانه اسد ها ملك الغابه مش عايز يشرب مكان كلب. سبحان الله. فسيدنا علي قال لكميل او كميل تلميذه النجيب يا كميل اتحب الدنيا يا كميل؟ قال لا والله يا امير المؤمن، انا احب الحق والله هو الحق المبين، فمن احب الحق كره الدنيا لان الدنيا هي الباطل. فسيدنا علي لما اعجب باجابه تلميذه، شوف الاجابه الحلوه، قال له يا كميل ان احببت الدنيا انما الدنيا جيفه وطلابها كلاب، فان احببت ان تكون كلبا فكن. عاد تبقى كلب تنهش؟ مش الدنيا كلها قائمه على الناس؟ تنهش في وبر ده وده يبلع من ده وده ياكل من ده وده ياكل من ده. سبحان الله العظيم. يبقى كثره الطعام تدع صاحبه فقيرا يوم القيامه. بايه؟ اذا اكلت كثير يبقى المنبع الرابع ظهر لك، كثره النوم. ما دام التانك تقل يبقى المخ ايه؟ ريح. عايز المخ هينشغل بدراسه العلم ولا هينشغل بهضم اللي في المعده؟ لا بهضم اللي في المعده. يبقى دي اربع منابع للفساد. طب المنبع الخامس يبقى ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني المنبع الثاني لاختلاط بالناس، المنبع الثالث كثره الطعام، المنبع الرابع كثره النوم. ودي تبع دي، تاكل كثير تنام كثير تندم كثيرا، تاكل قليلا تنام قليلا تفرح كثيرا. بس الفرحه الايه اللي هي عند الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من الفرحين في الاخره يا رب العالمين. لكن ان الله لا يحب الفرحين اللي هم فين؟ في الدنيا. في الدنيا. المنبع الخامس قله حضور مجالس العلم، لان ده البنزين اللي بيمشي العربيه، الشحنه اللي بتشحن البطاريه. تبعد عن درس العلم البطاريه تريح، تبقى في الارض. اتوحد الله لا اله الا الله.